بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة في برنامجنا واقترب. هذا البرنامج اللي هدفه ان احنا نقترب من الله عز وجل في هذه العبادة الجليلة وهي عبادة الصلاة، وعرفنا أهمية الصلاة وازاي نقترب إلى الله عز وجل في هذه العبادة من أول سماع الأذان وكيف نردد الأذان، وبعدين بدأنا الصلاة نكبر تكبيرة الإحرام، بعد كده قلنا دعاء الاستفتاح، بعدين كلمنا على بسم الله الرحمن الرحيم وقرأنا الفاتحة، وقلنا أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قسم الصلاة بينك وبينه، أنت بتقول حاجة وربنا سبحانه وتعالى في عليائه يرد عليك. إزاي الكلام ده؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. وقفنا عند ايه؟ عند مجدني عبدي في اللقاء السابق. النهاردة هنتكلم عن معنى جميل جدا جدا، لكن قبل ما نتكلم عليه ناس كتيرة مننا تسأل سؤال وتقول انا نفسي اعبد ربنا، نفسي اكون عابد لله، نفسي احقق مقام العبودية لله، اعمل ايه عشان اكون عبد لله سبحانه وتعالى، اعمل ايه؟ عشان نعرف إجابة السؤال ده لازم نعرف الأول ما معنى العبادة. العلماء باختصار قالوا كلام نهايته ومجمله إن العبادة دي هي اسم لأي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يحبها، من الأقوال يعني حاجة إيه قولوت، والأعمال عمل يعني، الظاهرة والباطنة. يعني إيه الكلام ده؟ نرجع بقى نشوف التقسيمة دي هنلاقي أربع حاجات: قول ظاهر وقول باطن وعمل ظاهر وعمل باطن. ايه الاربع حاجات دول؟ اول حاجة القول الظاهر. يعني ايه القول الظاهر؟ يعني اي حاجة تقولها بلسانك وربنا سبحانه وتعالى يحبها يبقى دي ايه؟ عبادة. يبقى انت كده بتحقق العبادة لله سبحانه وتعالى. طب ايه مثال لقول ظاهر ربنا سبحانه وتعالى يحبه؟ ابسط مثال مثلا قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، كل دوت ايه؟ عبارة عن عبادة. ليه؟ لأنه قول ظاهر يحبه الله عز وجل ويرضى. النوع الثاني من الأقوال هي الأقوال الباطنة. ايه الأقوال الباطنة دي؟ الأقوال الباطنة دي جميلة جدا جدا يا جماعة، وعايزين نفهمها كويس جدا، اللي هي أي حاجة جواك بس انت لسه ما نطقتش بيها، دي عبادة لله عز وجل وتؤجر عليها. زي ايه مثلا؟ زي ان انا مثلا انظر الى السماء كده واتفكر في عظيم صنع الله عز وجل، في قوة الله، في عظمة الله، في جبروت الله. ان انا انظر مثلا الى الورود وجمالها والاشجار والحاجات دي واتفكر في بديع صنع الله، في جمال الله سبحانه وتعالى في صنعته. كل هذا تفكر، انا لسه ايه؟ ما اتكلمتش، عمال من جوايا بتفكر، اقول يا سلام ايه الجمال ده، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق هذا. فده قول، ولكن قول ايه؟ قول باطن. ده عبادة لله. ليه؟ لانه قول باطن يحبه الله عز وجل ويرضاه. الحاجتين التانيين هما الاعمال، اعمال ظاهرة. ايه هي الاعمال الظاهرة؟ زي مثلا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الرحم، كل حاجة بتعملها بجوارحك عمل اوت ولكن ظاهر الناس شايفاه يعني قدام الناس، يبقى دوت ايه؟ عبادة لله عز وجل اذا كان مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. يبقى العمل الظاهر اذا كان مما يحبه الله عز وجل ويرضاه فدي عبادة لله عز وجل. الحاجة الاخيرة هي الاعمال الباطنة. ايه الاعمال الباطنة؟ وده معنى برضو جميل جدا جدا عايزين نفهمه. العمل الباطن ده زي اي عمل بتعمله بقلبك. ايه الاعمال اللي بنعملها بقلوبنا؟ أظهر عمل وأجمل عمل كلنا عارفينه هو الحب، حب الله عز وجل، حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حب الصحابة، حب المؤمنين، الولاء لهم. كل ده عبارة عن إيه؟ عن أعمال باطنة بعملها بقلبي. إيه كمان؟ الرجاء في رحمة الله عز وجل، إنك ترجو الرحمة من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، الخشية، الإجلال لله، التوكل على الله. كل هذه أعمال، بس أعمال إيه؟ أعمال بالقلب، أعمال باطنة، وهي مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. يبقى ديت ايه؟ عبادة لله عز وجل. يبقى فهمنا ما هي العبادة. العبادة هي اسم يجمع كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة والأعمال الظاهرة والباطنة. وحاجة أخيرة بقى عشان العبادة تبقى مقبولة، والبراءة مما يبطل العبادة، اللي هو يبطل العبادة بالكلية، هو الشرك والعياذ بالله، أو محبطات الأعمال الأخرى. طب إحنا بنتكلم الكلام ده كله ليه؟ عشان نعرف شمولية العبادة في دين الإسلام. يعني العبادة في الإسلام مش مجرد إن أنا أدخل المسجد وأقف أصلي، أو إن أنا أدفع فلوس الزكاة أو الصدقات وخلاص، وبعد كده أعمل اللي أنا عايزه في حياتي، أو مثلا أبقى في المسجد راجل عابد لله عز وجل، وادخل مثلا المستشفى ابقى دكتور حرامي او بلا اخلاق، او ادخل المدرسه ابقى مدرس فاشل او مدرس ما بيعلمش الاولاد او مش مؤتمن عليهم، او اروح المصنع يبقى عامل سارق، او الامثله الكثيره اللي للاسف منتشره في مجتمعنا ده لعدم فهم هذه القضيه، وهي شمول العباده. العباده مش مجرد طقوس ونسك بتؤدى، لا، العباده كل قول وفعل ظاهر وباطن بتعمله ده عبادة لله، إذا كان مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. إذا طبقت هذه القاعدة إنك تعمله على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. يعني لسه كنت قريب في مستشفى من المستشفيات اللي بشتغل فيها يعني، فقابلت دكتور زميلنا فبيقول يا محمد، هو أنا التعب اللي أنا بتعبه ده كله يعني هل ممكن أخد عليه أجر؟ أنا بتعب جدا بس في الآخر أنا باخد فلوس يعني، فهل ممكن أخد أجر مع الفلوس، ولا طالما أنا أخدت فلوس ماليش أجر؟ قلت له لا طبعا، لابد إنك تاخد أجر، بس إمتى؟ لو أتقنت عملك، لأن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تكون عبادة إمتى؟ لما تتقن عملك، لما تتقي الله في المريض اللي أنت بتعالجه، لما تراعي الأمور الإنسانية اللي مش موجودة في الكتب. يعني مثلا في حاجات مثلا في علاج المريض وكلام زي كده، تلاقي مثلا في أمور في الكتب إزاي مثلا تبلغ المريض خبر إنه عنده مثلا مرض خبيث، أو إن أنت تقوله كذا أو كذا، لكن أنت تراعي الجانب الإنساني وتراعي الجانب الإيماني وتذكره بالله وتفكره بإن الابتلاء ده هو حب من الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فأنت ربنا بيحبك وجاب لك هذا الابتلاء ليه؟ عشان يكفر ذنوبك ويرفع درجاتك ويعطيك منزلة في الجنة لو فعلت ما فعلت من العبادات ما كنت تبلغها لولا هذا البلاء. لو عملت الحاجات دي تتحول هذه العادة أو هذا العمل الدنيوي البسيط إلى عبادة لله عز وجل. لو كل إنسان فكر في الشغل اللي هو بيشتغله والعمل اللي هو بيعمله، سواء من أمور الدنيا أو من المعاملات الطبيعية مع جيرانه وصحابه أي حاجة، وفكر إن العبادة هي اسم جامع لكل قول وفعل ظاهر وباطن يحبه الله عز وجل ويرضاه، فأنا عايز أقوالي اللي بقولها في العادات دي تبقى عبادة لله، أعمالي اللي بفعلها تبقى عبادات لله، باطني من أقوال وأفعال تبقى عبادات لله. يبقى ده المفهوم الشامل للعبادة. نرجع للآية بتاعتنا، إياك نعبد. الله عز وجل يرد عليك. احنا قلنا إن ربنا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فلما أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ربنا يقول إيه بقى؟ يقول الله عز وجل ذلك بيني وبين عبدي، اللي هي العبادة، ولعبدي ما سأل. والحاجة اللي هيطلبها بعد دي هديها له. ايه بقى ذلك بيني وبين عبدي؟ الكلمة دي يا جماعة والله لو الواحد قعد يتدبر فيها كده هتخرج من قلبه معان عظيمة جدا. ازاي؟ ان كل عبادة بتعملها دي بينك وبين ربنا فقط، لا تنتظر منها ثناء من الناس، ولا تنتظر مال حد يعطيك، ولا تنتظر هدايا ولا منزلة، ولا ولا ولا أي عبادة بتعملها هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنقول إيه؟ إياك نعبد. طيب نتأمل أكثر بقى في الكلمات إياك. يعني إيه إياك؟ إياك يعني هذه أداة حصر وقصر، يعني لا أعبد غيرك، يعني يا رب أنا بعبدك وما أعبدش حد تاني خالص، هذه العبادة لا تصرف إلا لك سبحانك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. يعني برضو إياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. يبقى فهمنا كلمة إياك. طب نعبد بقى فهمنا معنى العبادة، لكن إيه نعبد دي؟ إيه الصيغة بتاعت نعبد دي؟ ليه أنا بصلي ما بقولش إياك أعبد؟ أنا واحد بصلي أقول إياك أعبد، ليه نعبد؟ ليه نون الجماعة دي؟ لأن مش أنت لوحدك اللي بتعبد، ولا المسلمين بس اللي بيعبدوا، بل كل الكائنات والمخلوقات من حجر وشجر وملائكة وسحب وسماوات وأرض، كل ذلك يعبد الله عز وجل معك. فأنت وانت واقف بتصلي كده مستشعر، الهدوم انت لابسها بتصلي معك، الأرض اللي انت واقف عليها بتسبح الله، الجدران والمسجد والعواميد وكل الحاجات اللي حواليك دي بتسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، فهي بتسبح بحمد الله عز وجل، ولها صلاتها بينها وبين الله عز وجل. فأنت واقف بتصلي كده، أنا بنسجم مع الكون، أنا برجع لحقيقتي وطبيعتي إن أنا بصلي زي الكون كله. يعني إيه؟ يعني اللي ما بيعبدش ربنا ده صوت نشاز في الكون اللي كله بيعبد ربنا. تخيل مثلا وقت الصلاة الأذان أذن، دخلت أنت المسجد تصلي، ومسلمين دخلوا يصلوا، وفي بره قدام المسجد ناس واقفة ما بتصليش، واحد بياع بيبيع في محل، واحد مش عارف يعمل كذا، واحد واقف بيتكلم مع صاحبه، واحد رايح مشوار ويعني ممكن يعطله ويصلي بس هو مش عايز يصلي، الناس دي كلها اللي واقفه بره دي صوت نشاز في وسط منظومه كلها تعبد الله عز وجل، من السماوات والارض والجبال والملائكه والحجر والشجر، كل حاجه، العربيات اللي حواليك، الاسفلت اللي انت واقف عليه، الحجر بتاع الطوب بتاع المسجد، العمدان، الحديد، كل حاجه دي بتعبد ربنا الذي لا يعبد الله، ده صوت نشاز في هذا الكون. اياك نعبد واياك نستعين. لماذا عطفت الاستعانه على العباده؟ لانه لا توجد عباده الا باستعانه، لا يمكن ابدا أن تستطيع أن تعبد الله إلا إذا الله سبحانه وتعالى أعانك على هذه العبادة. كم من الناس نفسه يطلع عمره، كم من الناس نفسه يحج، كم من الناس نفسه ينزل يصلي في المسجد، كم من الناس نفسها تعمل عبادات، لكن حيل بينها وبين هذه العبادات. إما حيل أنه صرف عنها، يعني كان مثلا هيحج وبعدين ضيع الفلوس في حاجات تانية، أو بخل بيها، أو حطها في أي مشروع أو حاجة، وهو كان يقدر يحج لكن ما حجش، صرف بعد ما كان من جواه نفسه يحج صرف ولم يعن على ذلك، أو إن هو نفسه فعلا يحج بس كل مرة يقدم والقرعة ما تجيش أو يترفض. أنت اللي رحت حجيت، ربنا أعانك ووفقك لهذه العبادة، أنت اللي نزلت المسجد وصليت، وده موضوعنا، ربنا اللي وفقك وأعانك. كان ناس كتير راح تصلي، واحد إيه جاله تليفون وتأخر، واحد زوجته كلمته وراح مشوار، واحد صاحبه عطله، واحد، ناس كتير ما وصلتش للمكان ده، أنت اللي وصلت للمكان ده بإيه؟ بعون الله عز وجل، بإياك نعبد وإياك نستعين. فربنا يقول ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ايه الحاجة اللي ربنا اختارها لنا نسألها له في الوقت ده؟ يعني نسأله اياها، نطلب منه ايه؟ ربنا علمنا نطلب منه ايه في اللحظة اللي هي لحظة اجابة، وده محور سورة الفاتحة كلها، هي الكلمة دي، اهدنا الهداية. ربنا علمنا ان احنا نطلب منه الهداية في اليوم والليلة 17 مرة. ليه 17 مرة؟ لان دي اعظم حاجة ممكن ربنا يديها لك في حياتك. طب يعني ايه الهداية؟ الهداية يا جماعة نوعين، وطبعا الكلام ده طويل جدا، هنختصره في كلمة ونص، ان الهداية نوعين. في نوع من الهداية اللي هي هداية الدلالة. يعني ايه؟ يعني انا واقف في الشارع وانت جاي تسألني مثلا المسجد الفلاني فين، فقمت انا مشاور لك وقلت لك امشي كده هتوصل للمسجد، دي اسمها هداية ايه؟ الدلالة. ممكن انت ما تروحش المسجد بس خلاص انا قلت لك ايه على مكان المسجد. اما هداية التوفيق والاعانة، ان انا اخدك من ايدك واوصلك لباب المسجد، تمام؟ ولله المثل الاعلى، هو ده نوعي الهداية في الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل. فاما ثمود فهديناهم، يعني فهديناهم هنا يعني بين الله عز وجل لهم طريق الهداية، فاستحبوا العمى على الهدى. اما هم سايبين طريق الهداية وراحوا طريق العمى. وكقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إيه؟ يعني النبي بيدلك على الطريق المستقيم. وبعدين قال له في موطن آخر إنك لا تهدي من أحببت. طب إزاي النبي يهدي ولا يهدي؟ يهدي الأولى يعني يدلنا على الطريق الصحيح، أما لا يهدي الثانية يعني ما يقدرش ياخد بقلب حد الإسلام، دي لله عز وجل وحده. طيب اللي احنا بقى بنسأله في سورة الفاتحة أنهي نوع من الهدايتين؟ أكيد النوع الثاني، وهو هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة وصلت لكل الناس من المسلمين وغير المسلمين، كل الناس عارفة أن في إسلام، كل الناس عارفة أن في طريق صحيح، إلا ناس قليلة لما تبلغها الرسالة، ده موضوع تاني مش موضوعنا، لكن كل الناس عارفة أن الصلاة فرض. لكن أنت ما بتقول اهدنا، يعني يا رب وفقني لعمل الصالحات التي ترضى بها عني، فده معنى كلمة اهدنا. ولسه هنتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الصراط المستقيم.